يا Yeah.

فتحت المدرسة اللي عايز يتعلم. الله الله الله. وما أدرك Yeah.

والسماء وما بنا والأرض وما طحاها الذي أطعمهم من جوع بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مفيش حاجة خالص. Oh,